يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان ويا طير محوم عالدور بريشاتك ضمد الجيران يا طير محوم عالدور بريشاتك ضمد الجيران يابا ما تنفعنا الأرض البور والبور بنزرعها سلام ما تنفعنا الأرض البور والبور بنزرعها سلام يا طير يا طير يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان ويا طير اللي بقلبي رسمك سلم على كل الأحباب يا طير اللي بقلبي رسمك سلم على كل الأحباب وارسم فوق القبة اسمك قسامي وعمره ما هاب وارسم فوق القبة اسمك قسامي وعمره ما هاب يا طير يا طير يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير الأقصى يا عالي بسمودك نبقى أحرار يا طير الأقصى يا عالي بسمودك نبقى أحرار خلي جبينك فوق إلالي يمحذ اللي ويمحي العار خلي جبينك فوق إلالي يمحذ اللي ويمحي العار يا طير يا طير يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير الأرض المحتلة يا جمرة بوجه الظلال يا طير الأرض المحتلة يا جمرة بوجه الظلال شهدوا لك والنصر تجلى بعيون أحفاد القسام شهدوا لك والنصر تجلى بعيون أحفاد القسام يا طير يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يا طير مهاجر لبعيد عجناحك نبقى عنوان بكرة طالع فجر جديد يمحد الليل والهوان يمحد